ثانية يا شيخ. نعم. رزقني الله بمولود و... نعم. رزقني الله بمولود، حقيقة سؤال عن الحلقة، لكن رزقني الله بمولود وقمت وعقيقة وقطعتها أجزاء صغيرة، فانكر علي رجل قال العقيقة ما يبصر عظمها، هل إنكاره صحيح؟ لا لا ما هو صحيح، ما هو صحيح إنكاره، لكن بعض العلماء نعم استحب أن لا يكسر نعم العظم نعم من أجل أن يكون التوزيع نعم أكبر، لأنه إذا كسر العظام نعم نقص التوزيع. نعم زين، إذا فعلتها هل أعيد العقيقة يا شيخ؟ لا لا أبدا أبدا أبدا ما أعيدها أبد. الله يحسن إليك يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ محمد، السلام عليكم. السلام.